الأنف طبعا مسلك، هل يتغذى من الأنف ولا من الفم؟ لأن يدخل مع ال... وتغذى من الأنف قاصده. خلاص. وقال العلماء على أنه اخسر النهار وبس، وأنه عدلش في خطر وأنه مارس الكفار. الشرب من الأنف يعني الشرب من الأنف مثل الشرب من الفم كله، يعني من الفم يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف عن طريق الفم، لا فرق بينهم، كل منهما مؤداهما واحد. ومن أكل أو شرب عن طريق أنفه فإنه قد أفسد صومه. أنا عن الليلة الكفارة كان في حديث كفارة هي جاءت في الجماع، أما الأكل والشرب ما جاء فيه كفارة، لكن جاء أن فيه إثم عظيم لا شك إذا كان متعمدا. ها؟ أسئلة إيش حطية؟